لي الصور. شكرا لك يا خالة. بسرعة يا لانا. صورة ماجد، ألا تلاحظ شيئا في هذه الصورة القديمة؟ من الواضح أنه أحب كرة القدم مذ كان في عامه الأول. انظري. وهذه صورة أنا. أتذكرين قصة هذه الصورة يا لانا؟ إنه أول لقاء جمعه بك عندما كنت في طريق عودتك إلى المنزل. حازم، مولار، استمعوا إلي يا شباب. اسمحوا لي أن أقدم لكم السيد مولار، إنه واحد من أشهر المدربين في القارة الأوروبية. لا شك في أنكم قد قرأتم عنه الكثير عندما كان لاعبا في صفوف منتخبه. إنه من أكثر المعجبين بفريقنا. الفريق العربي يستحق الاهتمام سيد حازم. ما قاله السيد مولار شهادة نعتز بها. ولو أهلا بكم في بلدكم. شكرا سيد مولر. هذه هي الآنسة منال، إنها ابنة واحد من كبار الموظفين في سفارتنا. قيل لي إنها ستكون مرافقتنا في أثناء زيارتنا لهذا البلد الجميل، أليس كذلك؟ بلى، أهلا بكم. هل أنت ماجد كامل؟ أجل، قرأت الكثير عن مهاراتك الكروية في الصحف التي تصل إلى مكتب والدي. سررت بلقائك يا ماجد، أهلا بك. نسيت، إنه بيرو، كابتن منتخب الشباب في فرنسا. أما الآن فهو واحد من أعضاء الفريق الأوروبي. أهلا بكم. سمعت عنك الكثير يا بيرو. ما رأيكم في جولة سياحية قبل موعد الغداء؟ الحافلة تنتظرنا خارجا، هل ننطلق؟ اسمحي لي أن أقوم بهذه المهمة. سوف أخذكم الآن إلى مكان سيعجبكم كثيرا. هل لكم أن تتبعوني؟ ها؟ ملعب كرة قدم؟ من هؤلاء؟ ربما كان أحد الفرق المحلية. لا أظن ذلك يا عمر، يبدو أنهم أعضاء الفريق تماما، الفريق الأوروبي الموحد. اسمه ستيف، قائد الفريق الإنجليزي، يلقبونه بالجرافة البشرية. وهذا هوفر، من أفضل حراس المرمى في الفريق الهولندي. لا أثر لشنايدر، ألم يأتي بعد؟ شنايدر؟ تقصدين كابتن الفريق الألماني يا منال؟ إنه اللاعب الذي اختارته الصحف العالمية كأفضل مهاجم شاب في القارة الأوروبية، ولا يمكن لأحد أن يجبره على حضور التدريبات. كيف حالك بيرو؟ مرحبا ستيف، اسمح لي أن أقدم لك لاعبي الفريق العربي. مرحبا. سعيدا بلقائك يا ستيف. وأنا كذلك يا صديقي، تكبدت معنا السفر مع أن النتيجة محسومة. صديق، هذا يكفي. استمعوا إلي جيدا. لقاؤنا قريب جدا، لا تظن أنكم ستلقون فريقا ضعيفا. سنسجل 20 هدفا على الأقل. تسرعت كثيرا أيها الشاب، يبدو أنك لا تعرفنا بعد. لا عجب بما قاله ستيف، ألا تعرفون أنه كان لاعبا في فريق الركبي؟ لاعب ركبي؟ أتشوق إلى لقائك. ستدفع الثمن. من الواضح أنك متلهف إلى الخسارة بفارغ الصبر. ما رأيك أن نجري لقاء من نوع آخر؟ بسام تمهل، ما رأيك أن ترينا شيئا من مهاراتك الكبيرة؟ أنا حارس المرمى، لتحكم الكرة بيننا. ولد جريء. بيرو خشن ولكنه طيب القلب، لا تخاف يا أنسة. ماجد أفهمك جيدا، يحاولون إخافتنا فقط، هذا أسلوب الضعفاء. لن نقبل بأقل من 20 هدفا. وليد وليد إنه خائف. شنايدر احترق. تقصد ضربة. يلقبونه بإمبراطور الكرة الأوروبية، من أخطر المهاجمين في الفريق الألماني كارل هاينز شنايدر. إنه قادر على تسديد الكرات الخطيرة من أي نقطة في الملعب. حسنا، كل ما أردت قوله أنكم ستقابلون أقوى فريق في العالم، نقطة، انتهى. متعجرف، 20 هدفا، هل يظن أنه لاعب في فريق كرة السلة؟ ما الأمر؟ ماجد، من الأفضل أن تنسى ما حدث. ربما يكون ستيف يبالغ قليلا، ولكن لا تنسوا أنكم ستقابلون خيرة اللاعبين في أوروبا. لنذهب إلى غرفة المدير حالا. هيا. لن أعود عن قراري، نحن نعمل لصالح الفريق. أرجوك يا حضرة المدير. مستحيل، لن تتمكن من خداعي. كنت أراقب حركاتك عندما أردت القفز للإمساك بكرة ستيف. ما زالت قدمك اليسرى تعاني بسبب الإصابة، يمكن لرعد أن يحل مكانك. ولكن نحن في حاجة إليه. بلغني أنك تفكر في اللعب في أحد الأندية الأوروبية، أنصحك أن تتجنب الإصابة إلى أن يحين وقت اختبارك. هذا كل ما لدي. وليد، شمس مشرقة ودرجة حرارة معتدلة، لا أثر للرياح حتى الآن. هذا هو الجو المثالي لممارسة كرة القدم. أناس كثيرون غادروا منازلهم وتوجهوا نحو الملعب الرئيسي ليشاهدوا المباراة المرتقبة. الفريق العربي يواجه الفريق الأوروبي الموحد. لا عجب في أن تشاهدوا أعلام الدول المختلفة، فما أكثر القادمين من الدول المجاورة. يعيش الفريق العربي. يعيش. السيد حازم، مرحبا. تبدون بصحة جيدة يا شباب، هل أنتم مستعدون؟ نعم. هل تسمعون؟ جمهور الكرة الأوروبية قادم لمعرفة لاعبكم. تعرفون ما يجب فعله. سوف نثبت للجميع أننا أقوياء. لقاء اليوم خطوة كبيرة على طريق الحلم. تماما، حلم الوصول إلى البطولة العالمية لا يفارقنا. سنبذل كل ما نملك. هيا بنا. هيا. لاعب مغرور. لا عليك يا صديقي، نحن نعرف كيف نجبره على اللعب. سيداتي سادتي، بعد لحظات قليلة تنطلق صافرة البداية. يبدو أن القرعة كانت لصالح الفريق العربي. هذا يعني أن ضربة البداية ستكون من حقهم. أخبرني المدرب قبل قليل أن رعدًا سيلعب بدلاً من وليد الذي يعاني إصابة في كعب قدمه. سيداتي سادتي، يتكون الفريق العربي في هذه المباراة من ماجد وياسين وبسام، ولا ننسى الأخوين شوقي أيضاً. أما بقية اللاعبين فسوف نتعرفهم من خلال مجريات المباراة. وفي الطرف الآخر نرى أن الفريق الأوروبي سيخوض مباراة من دون مشاركة شنايدر وهوفر. هل هذا يعني أنهم واثقون بالفوز؟ هذا ما سنعرفه في نهاية المباراة. بسام، لا تنسى أنك وعدتنا بالفوز. ماجد، إنكم كرتك قوية. كن مطمئنا يا وليد، لن أسمح لهم بالوصول إلى شباكي. رعد، أنا أثق بك. هل أنت مستعد؟ الفريق العربي. هل هذا هو الفريق الأوروبي الذي ألقى الرعب في صدورنا؟ لا أصدق. لا ذنب لي فيما حدث، نقطة انتهى. لماذا لم توقف؟ وجه كلامك إلى الدفاع. أحسنت يا أنور، عمل رائع. هل رأيت يا أخي كيف تجمد حارس المرمى في مكانه؟ نعم سيداتي سادتي، الفريق الأوروبي يحاول حركة رائعة من بسام الذي ينقل الكرة إلى فريقه، يحاول برويقة تقدم ياسين نجم خط الوسط الفرنسي، يواجه مهمة صعبة. ماجد، أجمل تمريرة رأيتها في حياتي، يتجمد بيرو في مكانه. منير يقطع الكرة ويتجه نحو انتظرنا أنور لنسجل هدفا ثانيا. هيا، بدأ باللعب الأناني. التسرع لا يفيدنا. ترى هل نحن على موعد مع الهدف الثاني؟ سنرى. لن أسمح لكما هذه المرة. انتظموا إلى مجموعتين، إنه الحل الوحيد. لاعب خط الدفاع ينفذون ما طلبه حارس مرماهم. هيا يا منير، أنا هنا. تخلص من ظلك يا أخي. يتباطأ منير بتمرير الكرة، ماذا تنتظر؟ منير ويوقف قلب الدفاع هجوم الفريق العربي ليرسل الكرة باتجاه خط الوسط. يا سلام، النمر ينطلق بسرعة كبيرة. يبدو أنهم يجهلون اللعب بالطريقة الإنجليزية، نقطة انتهى. بسام، إنه قادم إليك، انتبه يا بسام. لن يحصل عليها، إنها لي. ما كان على بسام أن يحتفظ بالكرة مدة طويلة. ما بكم، هل نسيتم اللعب الجماعي؟ بسام، دفع تراجع أداء الفريق العربي الأوروبيين إلى التقدم أكثر فأكثر. الفرصة الذهبية، سأسدد الآن. تسديدة قوية من ستيف تتجاوز خط الدفاع. هيا يا رعد، سأبعدها. ويبعد الحارس الطائر الكرة عن مرماه، سرعة بديهة رائعة. دوري. ريتشي اللاعب الذي تميز بتسديداته الرأسية. هيا، نقطة انتهى. ويسدد ريتشي إلى الزاوية البعيدة. التقطها. نعم، هذا هو اللاعب الذي انتزع إعجاب الحاضرين بما قام به من حركات مذهلة. إنه يستحق التقدير، حتى جمهور الفريق الأوروبي يصفقون له. تفصلنا 5 دقائق عن نهاية الشوط الأول. يبدو أن الأوروبيين قد أدركوا صعوبة المهمة بعد أن تعرفوا حارس الفريق العربي. هل سيكون للمدرب الأوروبي كلام آخر قبل نهاية الشوط الأول؟ أو أنه سينتظر الشوط الثاني؟ لحظة واحدة، هناك إشارة للتبديل. صيحات التشجيع في كل مكان، السبب واضح تماما، فاثنان من أبرز اللاعبين في القارة الأوروبية ينضمان إلى الفريق قبل نهاية الشوط الأول. هوفر الحارس الذي يخشاه أقوى المهاجمين، وكارل هانز شنايدر إمبراطور الكرة الأوروبية. الآن أستطيع سيداتي سادتي القول إن المباراة قد بدأت. يستأنف اللعب برمية من راد. هانز يقطع الكرة. شنايدر، اللمسة الأولى لإمبراطور الكرة. دورنا. هيا، سرعة كبيرة من شنايدر، وها هو يتجاوز الأخوين شوقي بحركات خاطفة. من الواضح أنه مصمم على تغيير النتيجة قبل نهاية الشوط الأول. ستيف، ارفع الكرة. تمريرة خفية، يتظاهر بالتسديد لكنه ينطلق خلف اللاعبين بعد أن ثبت الكرة أمام ستيف. لك يا شنايدر. تمريرة طويلة. تراجعوا بسرعة. لا شيء يمنعه من تسجيل الهدف. يمتاز قلب الهجوم الأوروبي بقدرة على التسديد بكلتا القدمين، وها هي الكرة تصل إليه داخل منطقة الجزاء. الكل يستعد لإبعاد الخطر عن المرمى. 2 من لاعبي خط الدفاع يعترضان طريقه. ماجد بيرو هيا. هدف هدف مستحيل. هدف ظهر بالتسديد لكنه مرر الكرة إليه. كان يعلم أن أضواء الدفاع ستسلط عليه عند دخوله منطقة الجزاء. هذا هو اللاعب الذي يستخدم عقله في أحرج الأوقات. وجوه لاعبي الفريق العربي تقول إن مهمتهم تزداد صعوبة. ويستأنف اللاعب مرة أخرى. انتشرت حماسة غريبة في صفوف الفريق الأوروبي بعد مشاركة شنايدر، ولاعبو الفريق العربي يدافعون بقوة. ماذا؟ تلك هي حركة بسام الرائعة، ينطلق كالسهم نحو المرمى. ها هو يستعد للتسديد. تسديدة صاروخية من قدم بسام، هل ستدخل؟ ويمسك بالكرة لكنه يندفع إلى الخلف. تسديدة قوية، هل سيكون الهدف الثاني؟ هل يمكن للكرة أن تتجاوز خط المرمى؟ هيا. الاستعانة بالعارضة، لم يكن أمام هوفر حل آخر لمنع الهدف. لم أتلقى مثل هذه التسديدة منذ زمن طويل. يبدأ الفريق الأوروبي هجوما معاكسا، تمريرات متقنة للوصول إلى مرمى الخصم بأسرع وقت ممكن. اللعب الجماعي سمه الفريق الاوروبي بعد مشاركه شنايدر. يحاول ياسين ايقاف تقدم بيرو. حركه ذكيه. اوقفوه. يتوغل داخل منطقة الفريق العربي من دون صعوبة تذكر، لكنه يواجه مشكلة في التمرير. أرني مهارتك. ترى هل سيغير رأيه ويسدد؟ لن أسمح لك. كابتن الفريق الأوروبي يستعرض مهاراته الكبيرة ويتجاوز منافسه. ماجد هيا عودوا إلى الدفاع بسرعة. هيا نبهات. يفرض لاعبو خط الدفاع رقابة لصيقة داخل منطقتهم. لن أسمح لك بأن تهز شباكي. انتهى وقت المزاح، يجب أن تعرفوا كرتنا القوية. أخبروا الجميع أن الفريق الأوروبي قادم إليكم. إليكم هديتي. خمس دقائق كانت كافية لقلب نتيجة المباراة. صنع الهدف الأول ثم سجل الهدف الثاني. يشعر أصدقاء ماجد بصعوبة الموقف. شنايدر شنايدر شنايدر شنايدر شنايدر شنايدر شنايدر. يا إلهي، ما الذي حدث لي؟ لاعب رائع استطاع أن يوحد صفوف فريقه في وقت قياسي. لم أرى في حياتي لاعبا يجيد قراءة الملعب كما يفعل كارل شنايدر. إنه العقل المدبر. تعلن صافرة الحكم نهاية الشوط الأول من المباراة. يا سنايبر، أعترف أنك لاعب ذكي. سبب أنا من أضاع الفرصة. ما الأمر يا رعد؟ نحن نلعب في فريق واحد. إنهم أقوياء جدا، نحن نواجه مهمة صعبة. هذا صحيح، قمتم بعمل رائع. لا تنسوا أنكم سجلتم هدفا في مرماهم. أظن أن هذا الأمر يستحق التقدير والإعجاب. اسمعوا يا شباب، من الخطأ أن ننكر قوة الفريق الأوروبي، ومع ذلك يا شباب نحن مطالبون بطرد الخوف من قلوبنا. هذا هو الحل الوحيد لقلب النتيجة، الشجاعة. لن نستسلم. هذا صحيح. أجل، أحسنت القول يا ماجد. لا تنسوا أن الكرة واحدة. وماذا يعني أننا نلعب في أرضهم؟ اللعب الجماعي مصدر قوتنا. يد واحدة، يد واحدة، يد واحدة، يد واحدة، يد واحدة، يد واحدة. هذا ما أردت قوله. ها؟ وليد؟ وليد؟ وليد؟ سيدي، أريد الانضمام إلى فريقي، ولكنك... سأكون المسؤول الوحيد عن قراري. لم أصل إلى هذا المكان البعيد كي أنضم إلى المتفرجين. ها؟ لك ما أردت. ها هم اللاعبون يعودون إلى الملعب. بعد لحظات قليلة يبدأ الشوط الثاني. وليد انتبه، عدني. لننسى ما حدث في الشوط الأول ولنكن يدا واحدة، يدا واحدة. جاءتني ورقة تقول إن الفريق العربي قد أجرى تبديلا مهما. يبدو أن وليد سيلعب بدلا من رعد. لطالما سمعنا عن براعة هذا اللاعب، هل سيكون لمشاركته أثر في قلب النتيجة؟ هذا ما سنعرفه مع صافرة النهاية. ضربة البداية مع الفريق الأوروبي. شنايدر يبدأ الهجوم وعينه على الحارس البديل. يبدو أنه مصمم على إثبات تفوق فريقه. تمريرات قصيرة لإيصال الكرة إلى منطقة الهجوم في أسرع وقت ممكن. من شنايدر إلى بيرو، ومن بيرو إلى ستيف. انظروا إلى حركاتهم الرائعة. إنه يلعب بكلتا القدمين متجاوزا دفاع الفريق العربي. ها هو يصل إلى المرمى. يفضل شنايدر الاحتفاظ بالكرة ليختبر الحارس البديل بنفسه. يستعد للتسديد. دورك يا وليد، هيا. يغمض وليد عينيه ويستعد لصد كرة شنايدر. هي آخر محاولات خط الدفاع، الحركة التي يفضلها قائد المنتخب الأوروبي، ويسدد بكل قوته. دوري. يحاول أسعد إبعاد الكرة. كرة ماكرة تغير طريقها في الوقت المناسب لتنحرف مبتعدة عن المدافع الأخير. لن تنطلي حيلتك علي، أستطيع أن أسمع صوتها الآن. أمسكها. ماذا؟ انقض الحارس الطائر على الكرة لإبعاد الخطر عن مرماه في اللحظة الأخيرة. هي كرتك يا شنايدر، لقد بدأنا. أنت يا وليد. مستحيل، كيف أمسك بها؟ إنه دورنا. هيا. يبدأ الفريق العربي هجوما جديدا. انتبه. لا عليك، ما زالت الكرة في منطقة الوسط. لن أسمح لكم بالتقدم. رقابة لصيقة يفرضها لاعبو المنتخب الأوروبي. يستلم ياسين الكرة مبتعدا عن منطقة الحصار، ومن خلفه ينطلق مجد وحسام. تمريرات رائعة من شأنها أن توصل المهاجمين إلى المرمى في أسرع وقت ممكن. أوقفوهم بسرعة. من الواضح أن كابتن المنتخب الأوروبي قد أحس بصعوبة الموقف. ماجد! ويستمر زحف الفريق العربي على الرغم من صلابة الدفاع. ماجد! مرر! ينضم بسام ومأمون إلى الهجوم لتزداد المهمة صعوبة. تلك هي فرصتنا! الأحمر يهاجم بستة لاعبين. لنعد إلى منطقة الدفاع. هيا! يسرع شنايدر محاولا الانضمام إلى لاعبي خط الدفاع. يمتلك قدما قوية، أوقفوه بسرعة. دع هذا الأمر لي. وتتجه أنظار الدفاع نحو بسام. رائع، هذا ما أردته تماما. لكن المباراة لم تنتهي بعد. من الصعب على المراقبين أن يتوقعوا نتيجة هذه المباراة. الفريق العربي يظهر كفاءة كبيرة خارج أرضه. أعترف أن معظم الخبراء قد رشحوا المنتخب الأوروبي للفوز، لكن ماجدا ورفاقه يثبتون أنهم قادمون للمنافسة وأخذ موقع لهم على خارطة كرة القدم العالمية. مستحيل، كيف لهؤلاء الصغار أن يحرجوا فريقنا؟ ما كان علينا أن نستخف بقدرات هذا الفريق. التعادل والهزيمة نتيجة واحدة. ماذا؟ تظاهر بالتسديد ولكنه يمرر الكرة إلى شنايدر. يبدو أن المهمة لن تكون صعبة في غياب حارس المرمى عن الزاوية المعاكسة. بكل قوتك، تلك هي الفرصة الأخيرة. يستعد شنايدر للتسديد. مستحيل، يتبع الحارس الطائر طريقة الرعد في الوصول إلى الكرة القوية. صدق من قال إن حارس المرمى نصف الفريق. لن نهزم طالما أننا نملك هذا الحارس الرائع. وليد، حركة رائعة. أحسنت. نصف دقيقة تفصلنا عن نهاية المباراة. هيا تقدموا. هل يمكن للفريق العربي أن يفجر المفاجأة؟ نحن قادرون على الفوز يا شباب، المهم أن تبذلوا جهدكم. تصل الكرة إلى ماجد. المباراة لم تنتهي بعد، ليكن الهدف التقدم خطوة نحو الفوز. هيا يا ماجد انطلقوا. اتبعني يا حسام. حضر. يقود ماجد كامل هجوم فريقه، يبدو أنهم مصممون على تسجيل هدف الفوز. هل يمكن لما بقي من الوقت أن يسمح لهم بذلك؟ ثوان قليلة قبل النهاية. ما الذي يحدث الآن؟ هل يمكن لهذا الفتى أن يسجل الهدف من مسافة بعيدة؟ ربما. أوقفوه بسرعة مهما كان الزمن. الفريق الأوروبي يدافع بطراوة. يمرر الكرة بذكاء. ثاني أخطر المهاجمين يتوغل داخل منطقة الجزاء. يقفز ياسين في الهواء ليسدد الضربة المزدوجة ويسرع هوبر لاعتراض طريقه. حركة ذكية من ياسين، يتظاهر بالتسديد ولكنه يمرر الكرة إلى بسام، اللاعب الذي يتميز ببنيته القوية. الآن لا تنسى أننا الفريق الأقوى. حسنا. هذا هو اللاعب الذي يحسن التصرف في الأوقات الحرجة، يرى نفسه محاصرا فيقرر تمرير اللاعب القادم من الخلف. الفرصة الأخيرة. الجزاء. ويسرع هوبر لإبعاد الكرة عن مرماه. هل سيكون الهدف؟ هدف! هدف في اللحظة القاتلة. لا أحد يصدق ما يحدث. مفاجأة من العيار الثقيل. ماجد، هديتك رائعة أيها البطل. التصميم والعزيمة القوية، هذا هو سر تفوق الفريق العربي. من حقهم أن يفرحوا، فما فعلوه اليوم يثبت أهمية اللعب الجماعي. نعم يا أمي، لقد فزنا. لن يتوقف طموحنا عند هذه النتيجة. الفوز ببطولة العالم حلم يكبر يوما بعد يوم. أعدك أننا سنعمل لتحقيق هذا الحلم.